إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أحكام التجويد وعرض وجوه القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة المضية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 35 من سورة البقرة. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا طبعا لام فعل مظهر، يا آدم واضحة، مد منفصل ومد بدل، مد منفصل ومد بدل. من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي وخلف العاش. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب، ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة. هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل. نعم. ثلاثة في الدرة، أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. يا آدم اسكن أنت، ده مفصول زي ما قلنا إيه؟ الساكن المفصول. في الوسط كده قرأ خلف بالإيه؟ بالسكت والتحقيق، وقرأ خلاد بالتحقيق، والباقون كله بالتحقيق، وورش بالنقل. نعم. اسكن أنت سواء وقف أو إيه أو وصل. وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أولا معانا ثاء مضمومة وشين مكسورة، ومعانا شئتما همز ساكن. اللي هيقرأ شئتما بالإبدال كده، أول هام ورش ملوش حاجة في إبدال هذا الهمز. نعم. أقول شئتما كده يحقق. إذا أقول شيتما السوسي وأبو جعفر، من بقى نقول شيتما السوسي وأبو جعفر وحمزة إذا وقف. ماشي. نعم. بالنسبة للسوسي حيشيتما، يضغم الثاء في الشين بالضبط كده. نعم. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها حيشيتما، واضح ولا في حاجة؟ وفي خمسة وهي الأوائل. ما هي الخمسة الأوائل؟ اللي هي تقولها كلم تربو سهل ذكى شذا ضفى. شذا الشينة في أوائل العشر بتوع الدال. نعم. اللي هم تاخذ الخمسة اللي هي بيع والدالك كلم تربو سهل ذكى شذا. نعم. ضفى ثم زهد صدقه ظاهر. هذه الخمسة دول. عرفت السوسي بقى؟ نعم. حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيشيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وحيشيتما القصر والتوسط والمد، حركتين، أربع حركات وست حركات. هقول حيشيتما الاثنين ولا حيشيتما أربعة ولا حيشيتما. نعم. والبعض روى في الدين القصر حيشيتما حيشيتما يجوز. نعم يجوز. نعم. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 36 من سورة البقرة من قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها إلى آخر الآية الكريمة. فأزلهما الشيطان عنها. قرأ جميع القراء فأزلهما الشيطان عنها، يعني أوقعهما في الزلل والذنب يعني. وقرأ حمزة فأزالهما، فأزالهما يعني نحاهما. نعم. أبعدهما يعني. وليه حمزة بقى فأزالهما؟ يبقى حمزة هنا لإيه؟ مد طبيعي حركتين، أما المكون إلا مشددة فأزلهما. ولما تقف على فأزلهما لحمزة تقول إيه؟ فأزالهما ولا فأزالهما بالتحقيق وبالتسهيل. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ونقف. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ونقف. ولكم في الأرض، طبعا لا مؤل واضحة فيها النقل لورش وفيها لخلف السكت قولا واحدا ولخلاد السكت والتحقيق. مستقر ومتاع. قرأ خلف عن حمزة بعدم الغن. مستقر ومتاع. وفي الواو وليا دونها خلف تلا دون الغن. الغن ومتاع إلى ده مفصول وضحنا قبل كده في النقل لورش. عندنا بالنسبة لحمزة خلف عن حمزة رضي الله عنه قرأ بالسكت والتحقيق، يبقى خلف عن حمزة له إيه؟ له في المفصول ده له السكت وله التحقيق. التحقيق. أما خلاد ليس له إلا التحقيق، ليس له إلا إيه؟ إلا التحقيق. إلا التحقيق. ومتاع إلى حين ده مد عارض للسكون. ومتاع إلى حين فضيلة الشيخ كيف تقرأ؟ وجوه القراءة فيها. هقول مثلا الأول لقالون اللي معاه ومتاع إلى حين. هقرأ الورش ومتاع إلى حين. هأخذ سكت خلف ومتاع إلى حين وله التحقيق. نعم. نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.